بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. كتاب الزكاة. قال: الناس في الزكاة على ثلاثة أضرب، منهم من يعتقد وجوبها ويخرجها فيستحق الحمد على ذلك، ومنهم من لا يعتقد وجوبها ولا يخرجها، فإن كان قريب العهد بالإسلام عرف ذلك ونهي عنه، وإن كان ممن لا يخفى عليه ذلك حكم بكفره، ومنهم من يعتقد وجوبها ولا يخرجها، ومنهم من يعتقد وجوبها ولا يخرجها، فإن كان في قبضة الإمام أخذها منه الإمام كرها، فإن كان في قبضة الإمام أخذها منه الإمام كرها، وإن كان في غير قبضة الإمام وقاتل الإمام على ذلك كفر بذلك وقاتله الإمام كما فعلت الصحابة بمانع الزكاة. قال: فصل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. الزكاة في اللغة بمعنى النماء والطهارة، فهي في اللغة بمعنى النماء والطهارة. أما شرعا فتطلق الزكاة على معنيين: المعنى الأول زكاة النفس بالإيمان، وقد دل عليها قول الله عز وجل: قد أفلح من زكاها، وقال عز وجل: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. فإن قوله الذين لا يؤتون الزكاة المراد بذلك زكاة النفس، لأن المشرك ليس مخاطبا بالزكاة إلا بعد دخوله في الإسلام. وقال عز وجل: قد أفلح من تزكى، يعني طهر ظاهره وباطنه. ومن تطهير الإنسان لنفسه أن يخرج الزكاة. وزكاة النفس بالإيمان تطهيرها من الشرك في عبادة الله وكذلك المعاصي، ومن الأخلاق الرذيلة من البخل والشح والحقد والبغض إلى غير ذلك. أما المعنى الثاني من معنى الزكاة وهو المراد هنا، فهو زكاة المال، بمعنى أداء الحق الواجب فيه شرعا، أن يؤدي الإنسان الحق الواجب في المال شرعا. وتعرف بهذا المعنى بأنها التعبد لله عز وجل بإخراج حق مالي واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. التعبد لله عز وجل بإخراج حق مالي واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. فقولنا حق مالي واجب خرج بذلك المسنون، وقولنا حق مالي واجب في مال مخصوص خرج بذلك الحق الذي ليس بمال، كرد السلام، فإن رد السلام حق لكنه ليس ماليا. وخرج بقولنا حق مالي خاص ما يجب في كل الأموال من قضاء الديون والنفقات وما أشبه ذلك، فهذه حقوق عامة وليست خاصة. وقولنا لطائفة مخصوصة هم أهل الزكاة الذين بينهم الله عز وجل في آية الزكاة أو مصارف الزكاة في سورة التوبة. فخرج بذلك، خرج بقولنا طائفة مخصوصة، ما يجب في المال لعارض كإطعام جائع وكسوة عار، فإن هذا ليس مقدرا من الشرع، بل هو مقدر بحسب الحاجة، وأيضا هو يكون من جميع المال. وقولنا في وقت مخصوص، وهو حولان الحول بالزكاة إلا ما يستثنى. فخرج بذلك النذر والكفارة، فإذا نذر الإنسان نذرا مالا، نذر مثلا تصدق بمال، فإنه لا يشترط له حولان الحول، وكذلك لو وجبت عليه كفارة فليس لها وقت مخصوص بل تجب على الفور. والزكاة تسمى زكاة لأنها تزكي النفس والمال، وتسمى صدقة لأن بذلها يدل على صدق إيمان باذلها ومخرجها. والزكاة كما هو معلوم أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، دل على وجوبها الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وقد شرعها الله عز وجل لحكم، لأن فيها يعني الزكاة فيها فائدة للمخرج وفائدة للمخرج منه وفائدة للمخرج إليه، ففيها فائدة بالنسبة للمخرج يعني المزكي، فمنها أولا أنه يقوم بركن من أركان الإسلام، القيام بركن من أركان الإسلام. ثانيا أنها تقرب العبد إلى الله عز وجل وتزيد في إيمانه. وثالثا أنها تطهير وتزكية، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. رابعا أن الله عز وجل يمحو بها الخطايا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة تطفئ الخطيئة. خامسا أنها تلحق الإنسان بركب الكرماء ذوي السماحة والسخاء، وتبعده عن الشح والبخل. أيضا من فوائدها أنها سبب لانشراح الصدر وطمأنينة النفس. أما فائدتها بالنسبة للمخرج منه وهو المال فهي تزيده بركة، فالمال وإن نقص حسا لكنه يزيد معنى، قال النبي عليه الصلاة والسلام ما نقصت صدقة من مال. ومنها أيضا أنها تكون سببا لوقاية المال من الآفات والتلف. ومنها أيضا أن الله عز وجل يخلف عليه، يخلف على الباذل ويبارك ويكون ذلك سببا في البركة في ماله. أما فائدتها بالنسبة للمخرج إليه ففيها أولا دفع حاجة الفقراء والمحتاجين، وثانيا إزالة الأحقاد والضغائن، فإن الفقراء إذا رأوا المال بأيدي الأغنياء ويمنعونهم منه فإنهم يحملون في قلوبهم عليهم، وحينئذ إذا بذلوا لهم المال زال هذا المحذور. وقد مر وجوب الزكاة بمراحل ثلاث. المرحلة الأولى الوجوب على سبيل الإطلاق، بحيث أنه لم يوجب الله عز وجل شيئا معينا، وكان هذا في مكة قبل الهجرة. المرحلة الثانية الوجوب بالتقدير والتعيين وبيان الأنصباء، لكن بدون بعث السعاة لقبضها، وكان ذلك في المدينة في السنة الثانية من الهجرة. المرحلة الثالثة بعث السعاة لقبضها، وكان ذلك في ربيع الأول سنة 10 من الهجرة، وقيل سنة 9 من الهجرة، ولكن الأول أصح كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما حينما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، بعث معاذا إلى اليمن. يقول المؤلف رحمه الله الناس في الزكاة على ثلاثة أضرب: الأول منهم من يعتقد وجوبها ويخرجها فيستحق الحمد على ذلك لأنه قام بما يجب عليه من إخراج الزكاة. الثاني من لا يعتقد وجوبها ولا يخرجها، فإن كان قريب العهد بالإسلام عرف ذلك ونهي عنه، وإن كان ممن لا يخفى عليه ذلك حكم بكفره. وهذا في حق المسلم، يعني من أسلم ثم منع الزكاة، وكان منعه للزكاة جحدا لوجوبها، يعني عدم اعتقاد وجوبها، فهنا إن كان حديث عهد بإسلام عرف ذلك لأنه معذور بجهله، وإن كان عالما بالحكم فإنه يكفر، يحكم بكفره وتؤخذ منه قهرا لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. فهمتم؟ إذن المسلم إذا جحد وجوبها، بل كل من جحد وجوب شيء مما من أركان الإسلام أو غيرها مما أجمع المسلمون عليه فإنه يحكم بكفره. ومنهم الثالث من يعتقد وجوبها ولا يخرجها، يعني بخلا وتهاونا وكسلا، فهنا قال فإن كان في قبضة الإمام، يعني تحت ولايته، أخذها منه الإمام كرها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. وإن كان في غير قبضة الإمام وقاتل الإمام على ذلك كفر بذلك، ولذلك قاتل الصحابة رضي الله عنهم مانعي الزكاة. إذن الناس في الزكاة من يؤديها، وهذا واضح، من يمنعها جحدا لوجوبها فهذا يكفر، من يمنعها بخلا فهذا تؤخذ منه، فإن قاتل الإمام فإنه يكفر بذلك. لكن من كان من جحدها، من جحد الزكاة قلنا إنه إيش؟ يكفر. من جحد الزكاة فإنه يكفر لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. طيب، وأما الكافر الأصلي فلا تجب عليه الزكاة، لأن من شرط وجوب العبادات ماذا؟ الإسلام. من شرط وجوب العبادات الإسلام، ولذلك شرائع الإسلام بالنسبة للكفار على أقسام ثلاثة. أولا، القسم الأول ما يتعلق بالدنيا، والقسم الثاني ما يتعلق بالآخرة، والقسم الثالث ما يتعلق بالقضاء. أما القسم الأول وهو ما يتعلق بالدنيا، فإن الكفار لا يخاطبون بفروع الشرائع، فإن الكفار لا يخاطبون بشرائع الإسلام إلا بعد إسلامهم، فيؤمرون بالإسلام أولا ثم بشرائعه ثانيا، فلا يخاطب الكافر مثلا بالصلاة والزكاة والصيام وهو على كفره، بل لو فعل ذلك وهو كافر لم يقبل الله عز وجل منه. أما القسم الثاني وهو ما يتعلق بالآخرة فإنهم يعاقبون عليها، يعاقبون على ترك شرائع الدين، ولذلك قال الله عز وجل في آخر سورة المدثر يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. قال أهل العلم لو لم تكن سببا في زيادة عقوبتهم لم يكن لذكرها إيش فائدة. القسم الثالث فيما يتعلق بالقضاء، بمعنى أنه إذا أسلم هل يؤمر بأن يقضي الشرائع؟ الجواب أنه لا يؤمر بالقضاء، لقول الله عز وجل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. ولذلك لا يلزمه أيضا حتى ضمان ما أتلف من أنفس أو أموال، لأن الإسلام يجب ما قبله. إذن الكافر بالنسبة لشعائر الإسلام له حكم في الدنيا وحكم في الآخرة وحكم من حيث القضاء. أما في الدنيا فلا يخاطب بشرائع الإسلام، بل يؤمر بالإسلام أولا ثم بماذا؟ بشرائعه ثانيا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما بعث معاذا إلى اليمن قال أعلمهم أن الله افترى، قال أدعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم إلى آخر ما جاء في الحديث. أما في الآخرة فإنه يحاسب عليها، يحاسب على ذلك، بل إن الكافر يحاسب حتى على ما يتنعم به في الدنيا من المآكل والمشارب وغيرها من النعم. قال الله تبارك وتعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فقول ليس على الذين آمنوا مفهوم أن غير الذين آمنوا عليهم جناح، عليهم جناح. نعم. نعم يكفر بذلك. لا مقاتل جاحدا، لأن يعني من لازم قتاله أن يكون أن يجحد وجوبها إذا منعها، ولذلك أبو بكر رضي الله عنه قاتل مانع الزكاة. نعم. لا إذا منعها بخلا فقط من غير قتال، أما إذا منع وقاتل فهذا متضمن لكفره، لأنه الآن بقتاله يستحل دماء المسلمين بغير حق. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى فصل: أما وجوب الزكاة فالأصل فيه قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم فأردها على فقرائكم، وقوله عليه السلام بني الإسلام على طيب. بقوله عز وجل خذ من أموالهم، وفي قوله من أغنيائكم إلى آخره. هنا مسألة، وهي أن العلماء رحمه الله في مسألة الزكاة اختلفوا هل الزكاة تجب في عين المال أو في الذمة، أو أنها تجب في عين المال ولها تعلق في الذمة. اختلفوا في هذه المسألة على أقوال 3، فمنهم من قال إن الزكاة تجب في عين المال، إن الزكاة تجب في عين المال، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، واستدلوا بقوله عز وجل والذين في أموالهم حق معلوم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، واضح. وقال عليه الصلاة والسلام في 40 شاة شاة، وقال فيما سقت السماء العشر، ولم يقل في ذمة صاحبها. قالوا فهذا دليل على أن الزكاة تجب في عين المال. وأيضا من حيث النظر قالوا لأن الإنسان لو باع ماله فرارا من الزكاة لم تسقط، لو أن الإنسان باع ماله تحيلا وفرارا من الزكاة لم تسقط، ولو لم يكن لها تعلق في عين المال لسقطت. والقول الثاني أن الزكاة تجب في الذمة، أنها تجب في الذمة، وهذا القول أيضا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وعللوا ذلك بأمور، منها أولا قالوا إن الإنسان يتصرف في ماله الزكوي إجماعا، الإنسان يتصرف في ماله الزكوي بالإجماع ولا يحتاج أن يستأذن أهل الزكاة، ولو كانت الزكاة تجب في عين المال لقلنا إن للإنسان شريكا في جزء من ماله وهو قدر الزكاة، واضح؟ كيف الشيء؟ واضح رزق؟ نعم مش واضح. طيب يقول أن الإنسان اللي يقول تجب في الذمة، يقول الإنسان يتصرف في ماله الزكوي بالإجماع، أنا عندي مال زكوي أتصرف فيه بالإجماع ولا يجب أن أستأذن أهل الزكاة هل أشتري أو لا أشتري، واضح ولا لا؟ ولو كانت تجب في عين المال لقلنا إن الإنسان له شريك في هذا المال، فمثلا عندي مال زكوي قدر النصاب الذي تجب فيه القدر الواجب إخراجه، هؤلاء هذا حق للفقراء، إذن هم مشاركون لي في جزء من هذا المال. ومن المعلوم أن الإنسان يتصرف في ماله ولا يحتاج أن يستأذن أهل الزكاة. ولو قلنا إنها تجب في عين المال فمعنى ذلك أن للإنسان شريكا في جزء من ماله. ثانيا أيضا قالوا إن إخراج الزكاة من غير النصاب جائز، أنه يجوز الإنسان أن يخرج الزكاة من غير النصاب. ولو قلنا إن الزكاة تجب في عين المال للزم من ذلك أن يخرج الزكاة من المال الذي وجبت فيه بعينه، فلو لم تكن واجبة في عينه كصدقة الفطر، نعم، فلو قلنا بأنها واجبة في عين المال للزم من ذلك أن يخرج المال الذي وجبت فيه الزكاة من عين المال. وباتفاق العلماء أنه يجوز أن يخرج القدر الواجب من غير النصاب. القول الثالث قول وسط، قالوا إنها تجب في عين المال ولها تعلق في الذمة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وقالوا ذلك جمعا بين الأدلة، وقالوا إن تعلقها ليس إن تعلقها بعين المال ليس كتعلق الشريك في مال شريكه، بل هو تعلق خاص بحيث يمنع رب المال من التصرف الذي يضر بالفقراء. فهمتم الخلاف؟ ينبني على هذا الخلاف، يعني هذا الخلاف ليس لفظيا وإنما هو خلاف له حكم، ينبني على ذلك لو أن الإنسان لو كان عند الإنسان نصاب وحال عليه حولان فأكثر، الإنسان عنده نصاب زكوي وحال عليه حولان فأكثر، مثال ذلك عنده 40 شاة وحال عليها حولان، فإذا قلنا تجب في عين المال أخرج الزكاة عن السنة الأولى فقط، والسنة الثانية لا يخرج لأن النصاب نزل سقط، لأن المال الآن إيش لم يبلغ نصابا. وإن قلنا تجب في الذمة وجب أن يخرج إيش في الحول الأول شاة، أن يخرج شاة في الحول الأول وشاة في الحول الثاني. نعم أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى وقوله عليه السلام بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم شهر رمضان. فأما من يعتقد هذا الوجوب ويخرجها فإنما يستحق الحمد عليه لأنه أدى ما أمر به. وقد قال عليه السلام يقول الله تعالى ما تقرب إلي المتقربون بمثل أداء ما افترضت عليهم. وقال تعالى ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وأما من لا يعتقد وجوبها ولا يخرجها فلا يخلو من حالين: إما أن يكون قريب عهد بالإسلام ولم يعلم بوجوبها فهو معذور بذلك فيعرف ذلك وينهى عنه ويؤمر بإخراجها، وإن كان ممن لا يخفى عليه ذلك حكم بكفره، لأن الزكاة أحد الأركان 5 التي بني عليها الإسلام وتؤخذ منه في هذه الحال، تؤخذ منه وإنما تؤخذ منه ولو كان كافرا، لأن الزكاة وجبت قبل الحكم بكفره، الزكاة وجبت قبل الحكم بكفره، لأنه لا يحكم بكفره إلا إذا منع، والمنع لا يكون إلا بعد الوجوب، لأنه قد يقول قال كيف تؤخذ منه وهو كافر، نقول نحن لم نحكم بكفره إلا بعد الوجوب، فالحكم بالكفر إنما كان بعد وجوبها عليه، وأما إذا منعها بخلا فإنها تؤخذ منه ويعزر. نعم أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى وأما من يعتقد وجوبها ولا يخرجها فلا يخلو من حالين: إما يكون في قبضته فيأخذها منه كرها لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم، أو يكون في غير قبضة الإمام ويقاتل الإمام عليها فيكفر بذلك ويقاتله الإمام كما فعل أبو بكر رضي الله عنه ببني حنيفة حين منعوا الزكاة. ثم قال رحمه الله تعالى فصل: ولا تجب الزكاة إلا بوجود 4 شرائط: الإسلام والحرية والحول والنصاب، ولا يعتبر في ذلك البلوغ والعقل. وبقي شرط أيضا ذكر الفقهاء وهو استقرار المال، أن يكون المال مستقرا، يعني ليس عرضة للسقوط. فالمال الذي يكون عرضة للسقوط لا تجب فيه الزكاة. ومثلوا لذلك الفقهاء، مثلوا لذلك بالدية على العاقلة لأنها عرضة للسقوط، وكذلك الصداق، صداق المرأة قبل الدخول يقول لا يتجب فيه الزكاة لأنه عرضة للسقوط. لكن في المثال الثاني نظر لأن الأصل عدم الطلاق وبقى النكاح. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: أما الإسلام فهو شرط في سائر العبادات، لأن العبادات البدنية والمالية تحتاج إلى نية المكلف وقصده وإخلاصه في التعبد، وبالكفر تنعدم هذه الشرائط. وأما الحرية فلأن العبد لا يملك شيئا من التصرفات من البيع والشراء والإقرار والهبة إلا بإذن سيده، ومنافعه مستحقة لسيده، ومنافعه مستحقة لسيده، ولهذا سقط عنه الحج والجمعة، فهو في حكم الأموات حقيقة. وأما الحول فالأصل في اعتباره قوله عليه السلام: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. الأموال موت، موت. إذا كان ميت غير وارد أصلا. شوف حط لام والنقط خلها مكبلة رأس اللام. ها؟ لا لا لا. طيب قال: وأما الحول فالأصل في اعتباره قوله عليه الصلاة والسلام: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. ويستثنى من حولان الحول مسألتان: نتاج السائمة وربح التجارة، فإن حولهما حول أصليهما. فمثلا إنسان عنده خمس من الإبل ملكها في المحرم، وفي آخر ذي الحجة، وفي آخر ذي الحجة ولدت نتجت فصارت عشرا، فيجب فيها شاتان. وكذلك أيضا ربح التجارة، لو اتجر في أول المحرم وفي آخر ذي الحجة ربح، فإن هذا الربح تجب فيه الزكاة. إذن يستثنى من حولان الحول أمران أو مسألتان: الأول نتاج السائمة، والثاني ربح التجارة. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وأما النصاب فالأصل فيه ما روى جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظ أيضا أنه يشترط أن يحول الحول على المال وهو نصاب، فلو نقص في النصاب في أثناء الحول استأنف. فمن ملك 40 شاة في المحرم وفي رمضان ماتت واحدة وفي آخره ولدت واحدة فيستأنف الحول، فلا بد أن يكون النصاب إيش تاما في جميع الحول، فمتى نقص النصاب في أثناء الحول إيش انقطع. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وأما النصاب فالأصل فيه ما روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ مال أحدكم 200 درهم ففيها 5 دراهم. وفي لفظ آخر: ليس فيما دون 20 مثقال من الذهب شيء. إذا بلغ مال أحدكم 200 درهم، والدرهم 7 أعشار المثقال، فالنصاب بالمثاقيل يكون النصاب بالمثاقيل 140 مثقالا، تعادل 56 ريالا عربيا من الفضة. وقالوا في: وأما الذهب يقول دون 20 مثقالا، الدينار مثقال، الدينار مثقال، والمثقال 4 غرامات وربع، فيكون بالجنيهات اضرب 20 في 4 غرامات وربع يكون 85 جراما. أحسن الله عليكم. ثم قال: لا، ذهب الخالص يعني معه غش، إذا علمنا الغش يسقط الغش، لكن كل ذهب، كل ذهب لا بد أن يجعل فيه شيء من المعدن لتصليبه وتقويته. وهذا يختلف، يعني بعض الذهب قد يكون فيه غش الكثير وبعضه قد يكون فيه غش قليل. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في أقل من 200 درهم شيء، فدل على اعتبار النصاب. أما قوله: ولا يعتبر في ذلك البلوغ والعقل، فمعناه أن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون. والأصل في وجوبها قوله عليه السلام: لأنها تجب في عين المال ولها تعلق في الذمة. وأما إذا قلنا أن الزكاة تعلق بالذمة فلا تجب في مال صبي ومجنون، لأن ذمتيهما لا تحتمل التكليف. نعم. السلام عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: والأصل في وجوبها قوله عليه السلام: اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة. فلولا أن الزكاة تجب فيها لما خيف من أكلها. والعلة فيه أنه قالوا اتجروا في أموال اليتامى، هذا أمر، لكن هذا الأمر قد يكون للوجوب وقد يكون للإرشاد وقد يكون محرما. ولهذا قال الله عز وجل: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، إلا بالتي هي أحسن. وهذه المسألة، أعني الاتجار بمال اليتيم، لا تخلو من 4 حالات. الحالة الأولى أن يعلم الولي أن هذه التجارة مربحة، فحينئذ يتجر. والحالة الثانية أن يكون عنده تجارتان مربحة رابحة وأربح، من كونك رابح وأربح فيجب عليه أن يسلك ما هو أربح، لقوله إلا بالتي هي أحسن، وأحسن اسم تفضيل. والثالث، الحالة الثالثة، أن يعلم أن هذه أن يعلم الولي أن هذه التجارة خاسرة فلا يجوز له الدخول فيها. والحال الرابعة أن يتردد، أن يكون الأمر مترددا بين الربح والخسارة فلا يجوز، لأن عدم دخوله فيه بقاء للمال وسلامة له، ودخوله في التجارة عرضة فيه عرضة للخسارة. وإذا تردد الأمر بين الخسارة، بين خسارة المال وبين بقائه، فالواجب إبقاؤه. وهذا كله يؤخذ من قوله إلا بالتي هي أحسن. فعلى هذا الولي إذا أراد أن يتجر بمال اليتيم، نقول إن علم أن هذه التجارة تربح أو تربح فله أن يتجر. وإن كان أمامه وإن كان عنده تجارتان رابح وأربح سلك الأربح. وإن تردد وإن كانت المعاملة خاسرة يغلب على الظن الخسارة وعدم الربح فلا يجوز الدخول، لأنه يعرض مال اليتيم للتلف. والحال الرابع أن يكون الأمر مترددا فلا يجوز الدخول، لأن عدم الدخول فيه بقاء للمال يقينا، والدخول عرضة لخسارة المال، ولا يجوز الإنسان أن يدع الأمر المتيقن لأمر موهوم. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: والعلة فيه أنه حر مسلم، فجاز أن تجب الزكاة في ماله كالبالغ، ولأنها زكاة تجب في حق المكلف فوجبت في حق غير المكلف، ومثلها صدقة الفطر. نعم. يعني الحديث نص بذلك، حديث ابن عمر رضي الله عنهما: فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الحر والعبد على والصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. والأموال التي تجب الزكاة فيها على 3 أضرب، على 3 أضرب: بهيمة الأنعام، وهي 3 أنواع: الإبل والبقر والغنم، وفي جنس الأثمان نوعان: الذهب والفضة، وفي عروض التجارة: والمكيل المدخر من النوع والثمار. حقيقة هي 4، ولكن المكيل المدخر غير عروض التجارة. ولذلك نقول أن الأموال التي تجب فيها الزكاة 4 أنواع: الأول بهيمة الأنعام، من إبل وبقر وغنم، والثاني الحبوب والثمار بشرطه كما سيأتي، والثالث الذهب والفضة وهي النقدان، والرابع عروض التجارة وهي أعم أنواع الزكاة. وقول بهيمة الأنعام إنما تجب الزكاة في بهيمة الأنعام إذا كانت سائمة أي راعية الحول أو أكثره، إذا كانت ترعى الحول أو أكثره، وأما إذا كانت معلوفة فلا تجب فيها الزكاة. واعلم أن بهيمة الأنعام تتخذ على أربعة أوجه: الوجه الأول أن تكون سائمة أي راعية الحول أو أكثر، فتجب فيها الزكاة إذا بلغت نصابا، وأقل نصاب في الإبل 5 وفيه شاة، وفي البقر 30 وفيه تبيع أو تبيعة، وفي الغنم 40 وفيه شاة. الوجه الثاني أن تكون بهيمة الأنعام متخذة للدر والنسل، ومعنى ذلك أنه يتخذ هذه البهيمة للدر والنسل فيأكل من لحمها ويشرب من لبنها، وما زاد عن حاجته باعه، فهذه لا زكاة فيها. والوجه الثالث أن تتخذ للتجارة، فتجب فيها الزكاة إذا بلغت نصاب عروض التجارة، زكاة التجارة، حتى لو كان عنده بعير واحد يجب عليه أن يزكيه، أو شاة واحدة وبلغت النصاب يجب عليه أن يزكيها، فلا ينظر إلى النصاب السائمة. والوجه الرابع أن تتخذ للأجرة والكراء والعمل، فتجب الزكاة في غلتها وما يحصل منها من أجرة ونماء، أما في أعيانها فلا تجب. فلو كان عنده إبل مثلا يؤجرها، أو بقر يؤجره للحرث، ففي هذا الحال نقول في أعيانها لا تجب الزكاة، وإنما تجب الزكاة فيما يحصل منها من غلة ونماء، باعتبار تجور عروض الآن. يعني كيف؟ لا، مو بعروض، إيجارة. هنا عروض تجارة تجب في أعيانها، هذا كالذي عنده عمارة يؤجرها. إذا كان درها للبيع يدخل في الرابع. إذا كان درها للبيع يدخل في الرابع. شلون درها للبيع؟ لا، تجب الزكاة في درها في اللبن. واضح ولا لا؟ فرق بين عروض التجارة وبين أنت عندك عقارات تبيعها، وعندك عقارات تؤجرها. التي تبيعها يجب أن تقومها كل سنة، والتي تؤجرها الزكاة تجب في ماذا؟ في الغلة والأجرة. نعم. إذن تبين أن بهيمة الأنعام تتخذ على إيش؟ أربعة أوجه. الوجه الأول أن تكون سائمة ففيها الزكاة بشرطها، والثاني أن تتخذ للدر والنسل فلا زكاة فيها، والثالث أن تتخذ أن تكون عروض تجارة فتجب فيها زكاة التجارة إذا بلغت نصاب زكاة التجارة، والرابع أن تتخذ للكراء والإجارة فتجب الزكاة في غلتها. يعني مثلا في بعض الأماكن السياحية هناك إبل تؤجر للركوب، ليس كذلك؟ نعم. هؤلاء الذين يؤجرون الإبل نقول ليس فيها أعيانها زكاة، الزكاة في غلتها ما تحصل منها من الأجرة. نعم. غالب يا شيخ أن السائمة للدر والنسل. السائمة يتجب الزكاة فيها، لكن قد يقول إنسان تقول إحنا نقول القسم الثاني أن تكون معلوفة، يعني ليست سائمة. نعم. السوم يقضي على كل شيء، لكن المرادنا بالقسم الثاني أن تكون معلوفة يعني غير سائمة، ويتخذها للدر والنسل، كالذي مثلا يكون في عنده في بيته مثلا غنم أو بقر يشرب من لبنها ويأكل من لحمها إذا جاءه ضيف، ولو زاد عن حاجته منها من شيء باعه، فليس فيها زكاة. نعم. تخذها يا شيخ. ها؟ اللي يتخذونها يبيعون أولادها، يعني النسل كله بيع وعنده الأصول. النسل هذا إذا كان باقي، إذا كان باقي يكون النسل عروض تجارة. يعني تكون كلها عروض تجارة؟ لا، ما تكون عروض. تكون الأصل لا. لأنك أي أنت مثلا عندك غنم ابن مثلا أصولها باقية وما يحصل منها من غلة ولا ماء من النماء من الأولاد تبيعها رطل. هؤلاء إذا حال الحول انظر ما عندك من الأولاد. لكن بعضهم يشغل تخذ أصول بات ترى يبيعها بس ليس عروض تجارة تخلصا منها. نعم. إذا الأولاد عروض تجارة. إيه الأولاد. نعم. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى فصل: أما بهيمة الأنعام فأول أنواعها الإبل، ولا شيء فيها حتى تبلغ خمسا فتجب فيها شاة، وفي العشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، ولا تجزئ في المخرجة عن الإبل في الزكاة دون الجذع من الضأن، وهو ما له ستة أشهر، والثني من المعز، وهو ما له سنة. وفي وما بين الفرضين يسمى عفوا ويسمى وقصا. نعم. يعني مثل ما بين خمس وعشر فست وسبع وثمان وتسع كلها فيها إيش؟ شات. الأشهر الوقص يا شيخ. ها؟ الأشهر الوقص يسمى وقصا ويسمى عفوا. واعلم أيضا أن كل نوع من أنواع السائمة له خصيصة، فالإبل تختص بالجبران، والجبران دفع ما نقص أو رد ما زاد. فإذا كانت السن التي وجبت فيها الزكاة ليست عنده فإنه ينتقل إلى ما هو أعلى ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، وله أن يعدل إلى أنقص، له أن ينقص ويدفع إيش هذا الشيء. وأما البقر فتختص بإجزاء الذكر في الثلاثين وما تكرر منها ولو مع وجود أنثى. وأما الغنم فتختص بإجزاء الصغار، إجزاء الصغار منها إذا كان النصاب كله صغارا. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى وفي خمس وعشرين بنت مخاض، وهي ما كمل لها سنة وأمها تمخض وتحمل آخرة، فإن عدمها قبل منه ابن لبون وهو ما له سنتان وقد دخل في الثالثة، فإن عدمه وأراد الشراء لزمه شراء بنت مخاض. وفي ست وثلاثين بنت لبون، وهي ما كمل لها سنتان وأمها ترضع ولدا بعدها. وفي خمس وأربعين حقة، وهي ما كمل لها ثلاث سنين. وفي إحدى وستين جذعة، وهي ما كمل لها أربع سنين. وفي ست وسبعين بنت لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان، ولا شيء في زيادتها حتى تبلغ عشرين ومائة. إن الواجب القدر الواجب كله لا يجزي في الأضحية كذا. نعم. لأن الأضحية اشترط السن بالنسبة للابن أن تبلغ خمسا. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله ولا شيء في زيادتها حتى تبلغ عشرين ومائة، فإذا زادت استؤنفت الفريضة، فوجب في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، ثم يحسب ذلك كلما زادت عشرة جعل مكان ابنة لبون حقة. إذا زادت على عشرين كما في الحديث، إذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، يعني من مائة وواحد وعشرين تستقر الفريضة. فمثلا في مائة وثلاثين المؤلف في أربعين بنت لبون وخمسين حقة، بنت لبون وحقة، في مائة وأربعين حقتان وبنت لبون، في مائة وخمسين ثلاث حقاق، مائة وستين أربع بنات لبون، طيب المقصود المعنى. طيب في 170 حقة 55 وثلاث بنات دبون، في 180 حقتان وبنتا لبون، في 190 ثلاث حقاق، 150 وأربع بنات وبنت لبون. طيب في 200 مخير بين خمس حقاق وأربع بنات لبون. واعلم هنا أنه متى زاد النصاب على 120 فكلما زادت عشرا اختلف الواجب. إذا زاد النصاب على 120 كلما زادت عشرا اختلف الواجب، وعليه فالوقص عشر باضطراد، الوقص يكون عشرا مضطردا. واعلم أيضا أنك متى قسمت ووزعت وبقي ما معك أكثر من عشر، عشر فأكثر، فاعلم أنك أخطأت. نعم أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله قد يبقى خمس أو نحو ذلك، لكن إذا بقي عشر أو أكثر فهذا خطأ. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: والأصل في هذه الجملة حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كتب لهم فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما حكيناه. والنوع الثاني البقر، وليس فيما دون 30 من البقر السائمة صدقة، فإذا ملك 30 من البقر سائمة أكثر السنة ففيها تبيع أو تبيعة، وهو ما كمل لهما سنة إلى 39، فإذا بلغت 40 ففيها مسنة، وهي ما كمل لها سنتان إلى 60 ففيها تبيعان إلى 69، فإذا بلغت 70 ففيها تبيع ومسنة، فإذا زادت ففي كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. طيب يعني في 120 أربع أتبعة أو ثلاث مسنات. نعم. أحسن الله عليكم. نعم. ثم قال رحمه الله: وتجب الزكاة في بقر الوحش في إحدى الروايتين، ولا تجب في الأخرى، ولا تجب الزكاة في الظبا رواية واحدة. نعم، لا تجب الزكاة سوى في بهيمة الإنعام وهي الإبل والبقر والغنم، أما ما سوى ذلك من الحيوانات مما يؤكل أو لا يؤكل فإنه لا زكاة فيه إلا أن يتخذ للتجارة. نعم. لحمة هنا داخل اسم البقر. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: لأنه يسمى بقر، بقر الوحش نوع من البقر. إذا ملك إذا ملك، أما إذا صار في ملكه من شرط وجوب الزكاة ملك النصاب. ملك النصاب. نعم. لا تجب. إيه؟ لأن الزكاة، لأن النص ورد في البقر، إيه؟ في صدقة البقر، وهذا يسمى بقرا. لا، الضبع، الضبع غزال. شلون تدري؟ هل تجزئ في الأضحية؟ خلاص، الذي يجزئ في الأضحية هو الذي تجزئ فيه الزكاة. حتى إيه يجزئ. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وتجب الزكاة في المتولد بين الوحش والأهل. نعم. يعني إذا وجبت في الوحش فلا أن تجب في المتولد من باب أولى، لأن يعني عندنا الآن وحشي وأهلي ومتولد، فالأهلي تجب فيه الزكاة، والوحشي تجب أيضا في إحدى الروايتين والصحيح، والمتولد نقول إذا وجبت في الوحشي في الوحشي أصلا فلا أن تجب فيما بعضه وحشي وبعضه أهلي من باب أولى. نعم. أحسن الله عليكم. قال: وتجب الزكاة في المتولد بين الوحشي والأهلي، والجواميس جنس من البقر. نعم. والأصل في هذا الجواميس. نعم، مشهور في مصر. نعم. أحسن الله عليكم. أقول في موجود في كل الدنيا، لكن يعني يغلب استعماله وانتفاع به في مصر. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: والأصل في هذه الجملة ما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعث معاذا إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل 30 من البقر تبيعا أو تبيعة جذعا أو جذعة، ومن كل 40 مسنة. والنوع الثالث الغنم، وليس فيما دون 40 من الغنم سائمة، وليس فيما دون 40 من الغنم سائمة صدقة، وليس فيما دون 40 من الغنم سائمة صدقة كذا. صلى الله عليكم. فإذا ملك 40 من الغنم فأسامها أكثر السنة ففيها شاة إلى 20 و100، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان، وفي 201 3 شياه إلى 400، فيكون في كل 100 شاة. وعنه أنها إذا بلغت 300 301 ففيها 4 شياه، والفصلان والعجاجيل والسخال تتبع الأمهات في الحول. نعم. هذا ما قلنا إن نتاج السائمة حوله، يعني نتاج السائمة حوله حول أصله. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: والأصل في هذه الجملة ما تقدم من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأنه أوجب صدقة الغنم على ما حكيناه. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما جنس الأثمان فالذهب والفضة، أما الذهب فلا زكاة فيه حتى يبلغ 20 مثقالا، فيجب فيه وتجب الزكاة في الذهب والفضة على القول الراجح على أي حال كان، سواء كانت إبرا أم حليا أم غير ذلك، لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة بعينه. نعم. لكن إذا بلغ نصابا، ونصاب الذهب 20 مثقالا، والمثقال 4 غرامات وربع، فيكون نصاب 85 غراما، ونصاب الفضة 100 درهم، والدرهم 7 أعشار المثقال، يساوي 140 مثقالا، تعادل 56 ريالا عربيا من الفضة. فإذا أردت أن تعرف النصاب بالأوراق النقدية في وقتنا الحاضر، فاضرب 56 ريالا عربيا من الفضة بما يساوي أو بما تساويه بالأوراق النقدية. فإذا قدرنا مثلا على سبيل المثال أن الريال العربي من الفضة يساوي 10 ريالات بالأوراق النقدية، فالنصاب 560 يساوي 20 1100، وهكذا. وهذا يرجع فيه إلى أهل الصاغة، تسأل الصاغة كم يساوي الريال العربي من الفضة، فإذا قالوا يساوي الريال العربي من الفضة مثلا 40 ريالا بالأوراق النقدية، فاضرب 56 في 40، يخرج النصاب الواجب في الأوراق النقدية. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وأما الفضة فلا زكاة فيها حتى تبلغ 200 درهم، فتجب فيها 5 دراهم، وما زاد على ذلك فبحسابه. والأصل في ذلك ما روى جابر. الواجب ربع العشر، الواجب ربع العشر، وطريق ذلك أن تقسم، يعني أن تقسم ما تريد إخراج زكاته على 40 على 40. فمثلا إذا قلنا ربع العشر 200 درهم، 100 درهم عشرها كم؟ 20 كذا، ربعها 5، يعني 5 في 4 في 20، ولهذا قال 5 دراهم. فأي مبلغ تريد أن تعرف القدر الواجب فيه فاقسمه على 40. وأما قول بعض الناس أيضا 2.5%، فهذا صحيح، لكن العبارة هذه قد يكون فيها إيهام، قد يكون فيها إيهام، وأن الزكاة لا تجب إلا فيما بلغ 100، وأن ما بين 200 وقص، يعني كل 100 فيها 2.5. طيب ما زاد على 100 120 30 40، قد يتوهم وهم أنه ليس فيها شيء. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: والأصل في ذلك ما روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ مال أحدكم 200 درهم ففيها 5 دراهم. وفي لفظ آخر: ليس فيما دون 20 مثقالا من الذهب شيء. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما عروض التجارة والمكيل المدخر من الزروع والثمار، فإنه إذا كان عنده عروض التجارة قومها إذا حال عليها الحول وزكاها، ومن كانت له سلعة للتجارة ولا يملك غيرها. نعم، الجمع بين عروض التجارة هو الحبوب والثمار. فعروض التجارة كل ما أعد للبيع والشراء، كل ما أعد الإنسان للبيع والشراء وطلب الربح فإنه يكون عروض تجارة. فكل ما يعد الإنسان للبيع فهو عروض تجارة، حتى لو لم يحصل فيه ربح، حتى لو لم يحصل فيه ربح. وعروض التجارة كما يذكر المؤلف رحمه الله كما سيأتي لها شروط، لكنها هي من أعم أموال الزكاة، فتجب في كل شيء. حتى لو اتجر الإنسان بحصى أو تراب اتخذه تجارة تجب فيه الزكاة. فكل ما يملكه الإنسان ويعده للربح أو التجارة فتجب فيه الزكاة. نعم، أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: ومن كانت له سلعة للتجارة ولا يملك غيرها وقيمتها دون 200 درهم فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول من يوم ساوت 200 درهم، وتقوم السلع يعني إذا سابق عنده عروض تجارة لكن لا تبلغ ما يساوي 200 درهم فليس فيها زكاة. يعني إنسان عنده تجارة مثلا قيمتها في وقتنا الحاضر مثلا 800 ريال، نقول ليس فيها زكاة، يعني يشترط أن تبلغ النصاب بالنسبة للذهب والفضة. نعم، أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وتقوم السلع إذا حال عليها الحول بما هو أحظ للمساكين من عين أو ورق، ولا يعتبر ما اشتريت به. ما اشتريت. أحسن الله عليكم. ولا يعتبر ما اشتريت به. نعم، تقوم السلع يعني عروض التجارة تقوم عند الحول بما تساويه، سواء كانت ما تساوي أقل مما اشترى به أو أكثر. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولا يعتبر ما اشتريت به. لا يعتبر ما اشتريت به. فمثلا الإنسان اشترى أرضا للتجارة ب1,000,000 ريال وعند الحول صارت تساوي 1,500,000، يزكي كم؟ 1,500,000. أو كانت عند الحول كسدت الأراضي صارت تساوي 800,000، يزكي 800,000. إذن لا يعتبر أو لا يعتبر ما اشتريت به، وإنما يجب أن يقومها يعني عروض التجارة عند الحول بما تساويه، بما تساويه. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله: ولا يعتبر ما اشتريت به، فتقوم عند الحول بما تساويه. ولذلك لما قيل للإمام أحمد رحمه الله قيل له: ما أحسن قول ابن عباس زكي ما اشتريت به، فقال رحمه الله: أحسن منه قول عمر قومه ثم زكيه. انتبه، الإمام أحمد قيل له: ما أحسن قول ابن عباس زكي ما اشتريت به، يعني اعتبر إيش ما اشتريت به، فقال رحمه الله: أحسن منه قول عمر قومه ثم زكه. بمعنى أنه لا تعتبر القيمة الشرائية وإنما تعتبر القيمة السوقية. ولأننا لو قلنا زك ما اشتريت به فمعنى ذلك أن الربح ليس فيه زكاة. إذا قلنا مثلا إنسان اشترى أرضا ب1,000,000 وعند الحول صارت تساوي 1,500,000، معنى ذلك أن 500 ليس فيها زكاة. نعم، أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وإذا اشتراها للتجارة ثم نواها للاقتناء ثم نواها للتجارة فلا زكاة فيها حتى يبيعها فيستقبل بثمنها حولا. طيب، والقول الثاني أنها تكون للتجارة بمجرد النية، فلو اشتراها للقنية ثم نواها للتجارة فتكون للتجارة من حين النوى. ولا يشترط في وجوب زكاة عروض التجارة أن يملكها بفعله. الفقهاء رحمه الله يقول: من شروط وجوب الزكاة أن يملكها بفعله، فإن ملكها بغير فعله كإرث ونحو ذلك فلا زكاة فيها. والقول الثاني أنها تجب الزكاة مطلقا، سواء ملكها بفعله يعني باختياره أم بغير اختياره. وعلى هذا فمن ملك مالا بفعله أو بغير فعله كإرث، إنسان مثلا ورث مالا من أبيه ونواه للتجارة فيكون للتجارة. مثال ذلك إنسان مات وخلف أولادا ذكورا وإناثا، وكان عنده عقارات، فقسمت هذه العقارات على هؤلاء الأولاد، منهم من نوى القنية ومنهم من نوى التجارة، فمن نوى القنية بها فلا زكاة عليه، ومن نوى التجارة يجب أن يزكي مع أنه ملكها بغير فعله. نعم، نقف على هذا وإن شاء الله نستكمل غدا. أخذ مصدر الشيخ، نقف على قولي وإذا اشتراها للتجارة.